الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا إله إلا الله، المتوحد بالجلال وبكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الكريم الذي أرسله للثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لا إله إلا الله العظيم التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب ودلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب، رب الأرباب، مسبب الأسباب، وخالق عباده من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه المآب، صدق لم يزل جليلا، صدق من اتخذناه وكيلا، صدق من حسبنا به كفيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. اللهم إنا نحمدك على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وهديتنا لمعالم دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس ووفقتنا لصيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسائقنا وسابقنا إليك وإلى جنات النعيم. اللهم وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل. اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم وما قسمت في هذه الليلة المباركة من خير وصحة وعافية وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما نزل في هذه الليلة من بلاء وشر وهدم ومرض فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أيقظنا لتدارك بقايا الأعمار ووفقنا للخير والاستكثار برحمتك يا أرحم الراحمين يا جواد جد علينا يا جواد جد علينا وعاملنا بما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى والمغفرة إلهنا إلهنا حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فإذا طردتنا فلا حول لنا ولا قوة إلا بك إلهنا إلهنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل من حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى إلهنا إلى من نشتكي وأنت العليم القادر أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر أم بمن نستغيث وأنت المولى القاهر من يغفر ذنوبنا من يغفر ذنوبنا وأنت للذنوب غافر من يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر وأنت للقلوب جابر يا عالما بالضمائر والسرائر إلهنا اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك واجعل مقرنا بحبوحة جنانك واجعل مقرنا بحبوحة جنانك يا مولانا يا مولانا نسألك في هذه الليلة المباركة أن نكون ممن يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين. يا ربنا يا ربنا اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وإله الأولين والآخرين، وأنت ربنا إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. إلهنا إلهنا كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في فلسطين، اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود، اللهم وارزقنا فيه صلاة قبل الموت، اللهم كن لإخواننا في اليمن وفي أرض الشام وفي العراق، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن عادى أولياءك، اللهم عليك به، اللهم عليك به، إنك على كل شيء قدير. إلهنا اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. إلهنا ومولانا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. إلهنا إلهنا من لنا إذا غسلونا وعلى الأكتاف حملونا وفي القبور تركونا، وإلى منكر ونكير يسألونا. إلهنا إلهنا اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم أوسع لنا في قبورنا، اللهم أوسع لنا في قبورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات يا رب يا رب يا رب، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم وسع له في قبره، اللهم وسع له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا ربنا ويا مولانا، تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا، اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من عتقائك من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر وحاز فيها أعظم الأجر وحطت عنه أعظم الوزر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كم من حبيب لنا قد وسدناه التراب ففارقناه فلا لقاء إلى يوم الحساب، اللهم إنه قد أمسى في قبره وحيدا غريبا وحيدا غريبا، اللهم أبدله بالحبيب حبيبا واملأ قبره مسكا وطيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا، اهد شباب المسلمين وفتياتهم، اللهم اهدهم ووفقهم لما فيه خير الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا، قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم لا تحرمنا فضلك، اللهم انظر إلى هذا الجمع بعين رحمتك، بعين رحمتك، بعين رحمتك، اللهم أخرجنا من هذا المسجد وقد غفرت ذنوبنا وكفرت سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا المرابطين في الجنوب كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم من بنى هذا المسجد أو سعى في بنائه فاجزه عن المسلمين خير الجزاء. اللهم اجعله قائما على التقوى. اللهم وفق العاملين فيه واجزهم خير الجزاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.